فإن أتيت بمناسبة للصوم كالأكل والشرب والجماع لا يضر، هذا ليس محل الصوم ومحل النية، ولا يضر إن أتى بعد النية بمناسبة للصوم، لأن الله تعالى أباح الأكل إلى آخر الليل، فلو بطلت النية بأكله فأتى محلها، لأنه جائز أن يأكل غدا آخر الليل، فلو قلنا لا يأكل بعدها معناه مباح له أن يأكل آخر الليل، فأتى المحل الذي يبيت فيه النية. إذن لو نوى بعد المغرب أنه سيصوم غدا أكل شرب جامعا فهذا لا يبطل النية التي نواها، وإن قال إن شاء الله غير متردد أنا صائم بكرا إن شاء الله فقد نوى، وإن شاء الله هنا تبركا وليس تردد، وليس ترددا، الغير متردد كالإيمان أنا مؤمن إن شاء الله، المقصود بذلك التبرع او المقصود بذلك المآل، مآل على الايمان، لانه لا يدري مآله ايه، اموت على الايمان ولا اموت على غير الايمان، فقول انا اؤمن ان شاء الله يعني في المآل ان شاء الله حيموت على هذا، اما في التوب لا يصح ان يتردد، يقول انا مؤمن الان مؤمن ولا غير مؤمن، لان هذا رد حال، فهذا ولذلك رفض الله عنه الاستثناء، قال الاستثناء شك فهذا لا يجوز، لكن على اهل السنه التفصيل في ذلك. لا لو فرض القاد يعني انت بكره صايم انا صايم ان شاء الله فهذا يجوز جد كذا، لو قال ليله الثلاثين نعم وايه ان شاء الله ايه يقول انا مؤمن وان شاء الله الان في التحقيق، يعني تحقيق ايه؟ انت الان مؤمن ام لا؟ لا مالوش تحقيق خالص، قالوا التبرك، قالوا هذا تقول من باب التبرك او باعتبار المال. كذا لو قال ليلة الثلاثين من رمضان إن كان غدا رمضان ففرض يعني أنا صاحب وإلا فمفطر، يعني جه ليلة العيد أو بمعنى صح ليلة الثلاثين مش عارف بكرة هيبقى العيد ولا بكرة هيبقى رمضان تعبان عايز أنام مش مستني لما يشوف الوقت، قال لو كان بكرة رمضان صايم مش رمضان أنا فاضي ينفع؟ ينفع ليه؟ لأنه نوى على أصل وهو رمضان لسه مخلص، فبان من رمضان أجزاءه هذا لأنه بنى على أصل لم يثبت زواله وهو بقاء الشهر، ويضر إن قاله في أوله بعدم جزمه بالنية هذا على أساس بقاء شعبان، يعني لو جه ليلة 30 من شعبان أو حتى لو واحد رمضان ولا وما عرفش هو رمضان قال له بكرة رمضان حصول لو مش رمضان أنا مفطر، فقيل لا يجزئه ليه؟ لأن الأصل بقاء شعبان، والصحيح انه يجزئه، الصحيح انه يجزئه اذا تبين انه من رمضان، واختاره شيخ الاسلام لان التردد مبني على ثبوت الشهر لا التردد الصيام، فهو مش متردد من صوم الوصول، لا هو التردد هذا لان هذا رمضان ولا، فلو كان رمضان فهو صائم تحقيقا لا ترددا انه يصوم في رمضان متردد، ولا فرق بين اوله واخره فكلاهما متردد في الشهر. نعم. لو ايه؟ انا واش ايه؟ جيد. وكذا خلاص هذا. طيب ركن الصيام. فاحنا اتكلمنا عن الشروط، شروط صحة او شروط الوجوب اولا ثم شروط صحة، نتكلم عن اركان الصيام ثم نتكلم عن اركان الصيام. اركانه او فروضه هي الامساك عن المفطرات او المفطرات وهي الاكل والشرب والجماع من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس، طلوع الفجر الثاني

لا لا اسم ستة ايش دخل لنا بسم الله ايه هو التعادل اللي على ايش؟ نعم علي يا ابن صوتك سؤال بقول من نوى ان يفطر فقد افطر فلو نوى الفطر في صيام نافله هل ينسب؟ لا يسأل بدعه؟ ايوه ده ان يصوم الناس عندما يفطرون يدعو احدهم ويؤمنون في كل يوم قلت هذا بدعه ان فعلوا ذلك مره لا شيء لو ايه؟ لو جزم بالنية انه هيفطر خلاص كده نرجع تاني ينفع بس هتحسب له اليوم من اول ما نوى تاني يعني اللي فات مات يعني واحد صايم نافلة خلاص جه على الظهر كده قال انا ايه؟ اوامر الدروس صعبة مش حق يعني عندك وقت خلاص هو نوى الفطر هاتولي دي الاكل ما عجبوك مش وارد طب انا صايم ينفع بس هتحسب له بقى اليوم منين من اول من اول نص يوم قبل ما يوم كان ياخد اجر نص يوم اهو كان معاه اجر اليوم كامل يوم ضيعه حد قال له مش وارد ها لا وارد انه ما كانش ناوي الصيام اصلا فانا عندكم اكل قال له لا طب انا صايم هو قال هذا الذي استدل به على انه يجوز في النافله ان ينوي في النهار هذا في الفرض يبني هذا في الفرض لانه ثبت في النافله انه ما بين انه ما كان صيم اعطوه طعام في البيت ما هو هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم اعطوه طعام لا هذا الاصل هذا الحديث طبعا هم قالوا ان هو كانه صيام وبعدين قالوا الدنيا اكل وبعدين انت خلاص انت صايم الصوت بعيد هذا هم عقبوا في اخر الحديث قالوا فلقد اصبحت صائما ايه؟ عقبوا بيت الحديث قالوا ان الروايه اللي هم المسلمين عليها قالوا انا خلاص بعيد طيب فصل في اهل الاعذار ويحرم على من لا عذر له الفطر في رمضان اللي ما عندوش عذر يحرم عليه انه كبيرة من الكبائر لانه ترك فريضة من غير عذر وعليه امساك بقية يومه الذي افطر فيه لانه امر به جميع النهار فمخالفته في بعضه لا يبيح المخالفة في الباقي وعليه القضاء لقوله صلى الله عليه وسلم من استقاء فليقضي من استقاء يعني تقيأ وطلب القيء حط صباع بقه او شم دواء خلاه اتقال فكده افطر متعمد افطر متعمد فعليه الايه من قاء فليتم صومه ومن استقاء فليقض يعني اللي زرع القيء اتقال من غضب عنه صومه صحيح يتم صومه لكن لو تقيا متعمدا لو استقاء اي طلب القيء حط صباع بقه وشم حاجه خليته اتقال يبقى هذا افطر عندك سواء كان كثير او قليل ويجب الفطر على الحائض والنفساء يجب الفطر عليها اليس اذا حضت لم تصلي ولم تصم ان يتعيش لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاه طبعا هل اذا اخذت المراه دواء يمنع الحيض عشان تصوم مع الناس يجوز جاز يجوا في رمضان كده وياخدوا البرشام ولا ياخدوا اي حاجه تمنع عليه نزول الحيض عشان تصوم عن خصوصا في العشر الاواخر وما شابه ذلك تريد ان تحضر الصلاه وتشهد جمع المسلمين فبتاخر العاده بتاعتنا شويه لغايه رمضان يخلص فيجوز جاهز يعني مما نشاء وان كان الاولى ان تترك نفسها فهذه الحاله قد تنزل بعد قطره الدم تظل متحيره هي صايمه ولا فتره هي تصلي ولا ما تصليش دخلت نفسها في متاهات وكما قال بعض اهل العلم فانها تتعب وتتعب تتعب المفتي بقى ده انا خدت ده وده حيض ولا مش حيض ده هو حيران ما له دليل ده حيض ولا مش حيض وهي حيرانه فتعبت واتعب فالله عز وجل رضي منها ذلك دينا رضي منها ذلك ايه دي خلاص فلا تتكلف وتترك نفسها ده اللي هو اكتر متعمد انه يمسك ويقضي اليوم لحرمة الشهر ده شهر الصيام. عشان حضرتك فطرت في اوله وتطلع تاكل كده قصاد الناس؟ لا، هذا الشهر له الحرمة 12. طيب، وعلى من يحتاجه لانقاذ معصوم من مهلكه. هذا يعني اللي حي حيخش عشان ينقذ واحد من حريق ولا من الغريق ولا كلام ذلك بيقع، ها؟ وهذا شاهد ما عندوش عزم لانه عايز يشرب ولا عايز بتاع يقوي نفسه، جاهز. جاهز ان يفطر في هذه الحاله لانقاذ معصوم من ايه؟ من مهلكته. هذا بالقياس على الحامل، مش الحامل افطرت عشان الجنين، عشان نفس اخرى، كذلك هذا يفطر لحمايه نفس اخرى او لانقاذ معصوم. طيب، ويسن لمسافر، يباح له القصر، اي يستحب للمسافر الذي يقصر في سفره ان يفطر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. لما لقى واحد مغمى عليه وعمالين يهولوا عشان يقوم، بيقول ماله ده؟ قالوا له صايم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. انت بقى عشان الصيام يوصلك للحاله دي، هذا ليس من الايه؟ من البر. وفي روايه: عليكم برخصه الله التي رخص لكم فاقبلوها، وان صام في السفر اجزاؤه. لحديث هي رخصه من الله، فمن اخذ بها فحسن، ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم. وعن حمزه بن عمرو الاسلمي انه قال صلى الله عليه وسلم: اصوم في السفر؟ قال: ان شئت فصم وان شئت فافطر. والحديث متفق عليه. لكن الافضل مما لا شك الفطر ولا السفر؟ الفطر ولا الصيام؟ قال ابن تيميه: الفطر جائز باتفاق المسلمين، ولم تتنازع الامه في جواز الفطر، لكن تنازعوا في جواز الصيام. والصحيح جواز طبعا بحديث صحيح مسلم، كان الصحابه منهم من يصوم في السفر ومنهم من يفطر، فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. لكن الانسان افضل من يصوم ولا يفطر؟ قال الشوكاني: ان كان معرضا عن الرخصه، يقول لك السفر ده مفيش فيه تعب، انا افطر ليه؟ يبقى ده اسمه معرض عن ايه؟ اسمه سفر. والرخصه علقت بالسفر ولم تعلق بالتعب. أنا كأسفر في الطيارة، لا أسفر في عربية مكيفة، لا في قطار مكيف، ما فيش ساعتين ولا حاجة وصل أفطر ليه؟ هذا معرض عن الرخصة، نقول له افطر. لكن لو في واحد: أيوة نعم، أنا من حق إن أنا أترك رخصة ليا إن أنا إيه؟ خلاص، ليس هذا معرض عن الإيه؟ عن الرخصة. لكن بيقول: أنا لو فطرت هيصعب عليا إن أنا أقضي اليوم ده بعدين لوحدي. أنا لما بصوم مع الناس بتشجع، فصيامي مع الناس ها بيشجعني اصلا، انا اصوم لوحدي شقا، فيشق عليه القضاء وحده، فهو ليس معرضا عن الرخصه ولا ويشق عليه القضاء وحده. وفي نفس الوقت لا يخشى الرياء، رياء حيجي منين؟ ممكن احنا نكون مسافرين سفر شاق، مثلا بري طالعين عمره ولا حاجه، والناس كلها فطرت من التعب والحر والجوع، وده صايم. فطبعا لما هيبصوا له ده صايم، تعال شوف ده صايم. اذا خشي على نفسه ذلك يخطئ. فان امن على نفسه الرياض وان شق عليه الصوم واحده وليس معرضا عن الرخصه، فهذه الحاله الصوم افضل. هذه الحاله الصوم ايه؟ افضل. والا فالفطر ايه؟ فالفطر افضل. شوف هنا علي بن يفطر ها؟ خوفا من الرياض، علي بن يفطر ولا شك؟ ايه؟ لا، هو خشي على نفسه، ما هو عارف ان رخصة، عارف ان فاخذ بها حتى لا يقال، حس في نفسه حاجة عشان يهرب مني، فراح ايه؟ افطر. خايف انه ايه؟ ان نفسه ياكلها عجب، فافطر. فلو افطر ليس بيأذى، وهيقضي اليوم، العمل مش هيبيع. واضح؟ ان هو هذا الامر مش خلاص متحد، لو ترك العمل في الكلية. لكن لو انت سبت العمل وخد النفس عشان تعمله بعدين، خلاص خرجنا من مساله الايه؟ الشرك. طيب، قال ايضا: ولمريض يخاف الضرر، يعني مريض عارف انه لو صام هيزيد المرض،

ما تبصر بس لما تتيقن يعني سيبك كنت شايف البوت ولا بتاع ولا ايه اليوب، لا ما تقصرش الا في اسكندريه طالما العمليه ايه لخبطه عليك او منطق. ما اذا شك الانسان ان يتم او يقصر خلاص يتم تفطر على وقت اي مدينه، المدينه اللي هتروح فيها المدينه اللي هتروح فيها وقت ما الناس يفطروا افطر معاهم، ولو كانت مدينه بتاعتك لسه مفطرتش فرقها دي ثلاث دقايق يعني انت طالع من مصر اسكندريه. أذان مصر أول اسكندرية؟ مصر أول مش كده؟ طيب أي اسكندرية لسه مفطروش وأنا كنت جاي من القاهرة قلنا عندنا بيتنا بيفطروا وقت أفطر أنا بقى عشان بيتنا بيفطروا ولا استنى أفطر مع اسكندرية؟ ما أنت صايم ماشي أنت صمت في مكان خلاص هذا الصيام نفترض سدي من هذا أنت كنت مسافر من القاهرة نطلع في مثال إلى إنجلترا خلاص في يوم في رمضان قولي هنا اصبحت ايه صايم حضرت الفجر فين هنا وامسكت هنا طلعت الطياره الفرق بينه وبين ثلاث ساعات ساعتين ساعتين ولا اكثر ساعتين ساعتين احنا قبلهم ولا بعدهم احنا بعدهم بساعتين احنا في الصيف دلوقتي الفرق بينه وبين ثلاث ساعات ثلاث ساعات دلوقتي ثلاث ساعات يعني الساعه 6 هنا تبقى هناك كم ثلاثة ماشي انت حضرتك طلعت من هنا في الفجر رحت بقى هناك او طلعت بالنهار وصلت هناك وقت المغرب عندنا في مصر ناقص ثلاث ساعات عن المغرب هناك ناقص ثلاث ساعات عن المغرب هناك لسه الشمس ما ايه ما غرب بينك وبينه ثلاث ساعات لسه ثلاث ساعات عن الشمس تفطر مع مصر ولا تستنى تفطر مع انجلترا تفطر مع انجلترا خلاص يبقى هيزيد باليوم بتاعك ثلاث ساعات وممكن يقل لكن المهم انت بتفطر مع الناس وتكون مع الناس خلاص؟ قياس في ايه وقياس النوم في ايه؟ الساعة كام يا ابني؟ خلاص انا روح مش عارف قياس ايه قول تاني قياس ابن عمر في ايه؟ شرب المية؟ ايش جابنا دلوقتي في المية؟ هل نشرب؟ ماشي ماشي يا سيدي وإلى هذا قياس؟ قياس ما يخش هو صلى عليهم بعد مدة والمدة نفسها وبعدين أصلا الذين ماتوا لم يموتوا في يوم واحد في اللي مات قبل كده وفي اللي مات بعد كده وفي اللي جوفي مات كده هو صح صلى وصحيح المذهب حددها شهر هل شهر يقول يصلي إلى إيه؟ إلى شهر بعدين واللي اتفتحت طبعا ان هو صلى على ايه؟ شهداء احد كانه الموشع للاحياء والاموات حتى لما قالوا كانه مودع للاحياء والايه؟ والاموات كان هذا دعاء ليه؟ طيب انا حقك عند الايه؟ ولحامل والموقع فقطع على انفسهم لان الكلام فيها فيه تفصيل لكن المحاضره كام؟ ها؟ الواحد ايه؟ يقبل ايه فقط؟ يعني ايه يقبل ايه طبعا؟ ماشي اذا كان السفر بيبيح له القصر قد يبيح له الفقر. ايوه يا ابني سؤالك ايه؟ ها؟ الرخصة في الافطار هو أبيح لك أن تفطر. يبقى الكلام ده فين؟ في الفرض. أما في النافلة أنت أمير نفسك. إن شئت تصوم وإن شئت فطر. خلاص؟ يعني أنت عايز تفطر حتى في الحضر افطر. وطبعا لكن الأولى أن تتم يعني ولو تبطلوا أعمالكم فمن بدأ الصيام يستحب له أن يتم صيامه، لكن يفطر لا أبيب قاله ولا حاجة، فمن باب إكرامه أكل معه هو أهل السنة، أنك أنت تفطر إكراما للإيه؟ أو تعبت لكن لا ضيف ولا تعبت ولا حاجة، مزاج أفطر فأفطر، فما شك لا تأثر، لكن يوم شك هذا الأمر يفطر، لأن الله عز وجل أمرنا أن لا نبطل أعمالنا، وبعضهم جعل ذلك من الشهوة الخفية، لقمة حلوة عجبته ففطر، فجعل ذلك شهوة إيه؟ شهوة خفية. لو نزلت على على على على على يشرع عليك ايه؟ لا يجوز انك انت تفطر ويجوز انك تصوم، يعني اذا كلف نفسك لك فيستحب الافطار، لما الرسول صلى الله عليه وسلم وجد رجل صائم اخر دعاه فقال له ان افطرت كلف نفسك فافطر واقض يوما ان شئت مكانه، فامره بالافطار، هذا امر استحباب وليس امر وجوب، لانه قال اذا دعي احدكم فليجد ومن كان صائما فليدعو او فليصلي، يعني روح، واحنا قلنا ان تلبيه الدعوه مش لازم تاكل، لو واحد دعاني على الاكل مش لازم اكل، يعني اروح له خلاص، لو رحت يبقى انا لبيت الدعوه، مجرد ما انا رحت يبقى انا لبيت الايه؟ الدعوه، خلاص رحت ودعيت له ومشيت كده انا لبيت الدعوه، يعني مش لازم تقعد تدبها، فلو رحت وهو دعاك ومش عايز تاكل ادعوه، اذا دعى احدكم فليجب ومن كان صائما فليدعو او فليصلي، حديث فليصلي. نعم انت صائم هذا كده ممكن تاكله وتكمل صيامك، ممكن يعني لو وجدته مثلا في حرجه او كده تحب انك تاكل معاه واكثر يستحب. ما اقضي اليوم لو انت عايز، ايوه انت افطرت بنية في الآية الكريمة على الذين يطيقونه فدية، قد درسنا ان يطيقونه بمعنى عدم المقدرة، لا ايه يطيقونه عدم المقدرة، ايه يطيقونه، ايه في الرواية يتيقونه اي يتكلفونه، ها يطيقون يتيقون، يعني في بعض القراءات اي يتكلفون، على هذه القراءة قالوا هذا حمل ابن عباس اي يتكلفونه ايه؟ اي الذين يتكلفونه فدية، يعني معناه لا يطيقون، يتكلفونه يعني ايه؟ لا يطيقون، لكن القراءة المشهورة يطيقون، فكلمة يطيقونه يعني ادري، فقلت قد درسنا ان يطيقونه يعني على المقدرة، لا هذا خطأ، واستدل الدكتور على ذلك بان الفعل يطيق ليس بمعنى القدر ولكنه عدم القدر، يقول اطاق ها زي لم يطق، لا ولكن لا استطيع تذكر الفعل الذي اصله يطيق نرجو القدر، لا هذا العلماء كما ذكرتنا ها حملوه على ايه؟ على ان الذي يطيق يعني يقدر، كما ذكرنا في ابن عباس انه ايه يقدر، فهو عدل عن الصوم الى الفدية، فالذي لا يطيق يعني من الفدية، فليس الزمن الى ايه؟ قلنا هذا استدلنا على ذلك. هل الصبي المميز يؤجر على صيامه؟ نعم يؤجر. ام ان الاجر الولي، والولي يؤجر بامره له، لكن الصبي يؤجر له عنه. وان كان يؤجر على ذلك فهل يعارض هذا حديث رفع القلم؟ هو رفع الحلم مش الاجل، يعني يكتب له الاجل وانا اكتب عليه. اذا جامع الرجل زوجته في ليله رمضان واذن الفجر وهو في حاله جماع فهل يمسك ويكمل صومه ام يقضي هذا اليوم؟ لا ينزع ويكمل اليوم وصيامه صحيح. المريض مرض مزمن اذا كان صعب عليه ان يحترز من الفطر امام الناس فماذا يفعل؟ ياكل امام الناس. هتاتي هذه المساله لا حرج عليه. خلاص بس يبين للناس حاجه حتى لا يظنون به السوء. يا ناس انا مريض

فهل انا صايم صيام صحيح ام لا؟ المذهب لا، والصحيح صحيح صحيح نعم خلاص. قلنا مفيش شرط، هو المذهب قال فرق ما بين اول الشهر واخر الايه؟ قلنا لا فرق، لانه متردد في ثبوت الشهر ليس متردد في نية الصوم، ولا اختيار شيخ الاسلام كما ذكر. ان الله يحب ان تؤتى الرخص كما يحب ان تؤتى اليوم، هل هذا حديث؟ نعم حديث. ما هو حكم تارك فريضة الصيام جحودا او تهوى؟ تارك فريضة الصيام جحودا كافر بالاجماع، اللي بتروح جاحد يعني بيقول لك بلا صيام بلا بتاع خدنا يوم صيام، هذا كافر باجماع المسلم. اما من ترك تكاسلا فهو مرتكب كبيرا من الكبائر وعند البعض يكفر، لكن الصحيح انه مرتكب كبيرا من الكبائر. يعني ايه متردد في النية؟ متردد في ايه؟ في نية الصيام. في نية الصيام يعني ايه؟ في نية الصيام؟ يعني صوم ما صومش صوم ما صومش، لسه ما عزمش الصيام. لازم فعل صايم. اقول اصوم بكره، جاي يجي واحد يقول اصوم بكره ولا ما اصومش؟ لا اصوم احسن. لا بلاش. ده بكره هنعمل مش عارف ايه، وهكذا، ده اسمه متردد. انما خلاص لا انا صايم يبقى انت عزم، مش عارف يعني ايه التردد ويعني ايه العزم. ها؟ السامع يا ابني. ماله؟ فنهار رمضان نفسه افطر ما افطرش. طب وانت بتقول تفطر ما افطرش، عندك رخصه للفطر ولا ما عندكش؟ ها؟ في النافلة. في النافلة المتردد قيل ان التردد في النية يبطل الصوم، والصحيح ان التردد في النية ليس مبطلا للصوم. طيب جاي كل ده. ها؟ سمع ايه؟ سمع الصبح؟ قالوا لي النهاردة رمضان. لو ايه؟ ما نوال. ها؟ ماشي. المهم يعرف الصبح انه رمضان. صح الصبح لا رمضان. كان يقول له مفيش رمضان ونام على كده، وصح الصبح طلع رمضان. يعمل ايه؟ يصوم. جماهير اهل العلم على القضاء. والراجح هو تبيح شيخ سامي بن تيمية رحمه الله تعالى على القضاء. لا دي مسألة تانية، أنا فاهم دي خلصت. دي خلصت. لو قال بكرة الله عصومه دي خلصت. ماشي؟ قال يجريه. لا المسألة التانية، نمنا كل الرؤيا قالوا خلاص يا جماعة بكرة مفيش رمضان. ونام. أتبيهم الساعة واحدة بالليل، قالوا ده طلع الهلال في اليمن، بكرة صيام. أنا ما أعرفش. صحيت الصبح وكلت فطرت وكمان التمام ورحت الشغل، لقيت الناس صايمة، إيه اللي صايم؟ خليكم صايمين. ده قال بكرة بعد ساعة واحدة من النهاردة صيام. أعمل إيه؟ أصوم. أنا صيام. ولو كان مفيش حاجة ولا وصيام صحيح. نعم. وليس عليه قضاء على الرجل. إيه الدليل؟ الدليل صوم عاشوراء. الرسول كان صوم عاشوراء واجبا قبل صيام رمضان. والرسول صلى الله عليه وسلم امر الصحابه في يوم عاشوراء، قال من اصبح لم يطعم فليمس، ومن طعم فليمس. يبقى اللي كان ولا اللي ما كانش يصوم. وكان الصيام ايه؟ وكان الصيام واجب. لكن لم يتمكنوا من تبييت النيه في الصيام. لم يتمكنوا من تبييت النية في الصيام، وأمرهم بالصيام ولم يأمرهم بالقضاء. ثم نسخ وجوب صيام عاشوراء، لكن الأحكام المتعلقة بالوجوب ما زالت باقية، وهي أن العبد إن لم يتمكن في الصيام الواجب من تبييت النية ولم يعلم إلا بالنهار سواء طعم أم لم يطعم يمسك ولا قضاء. هذا كلام ابن القيم ابن القيم. عرفت؟ اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.